الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تبلغ وأدى ونصح وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كتاب ربنا مولانا جل علاه، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وصدق ربنا وبلغ نبينا، ونحن على ذلكم من الشاهدين. الإخوة الأحباب، سورة الفيل تتكلم عن حادثة في التاريخ لها أثرها ولها خطرها ولها دلالتها وحكمتها. أقول لحضراتكم: سورة الفيل سورة تتكلم عن حادثة خطيرة من حوادث التاريخ لها أثرها ولها دلالتها ولها حكمتها. والتاريخ مليء بالأحداث العظام والمخاطر الجثام في رحلة الصراع بين الحق والباطل. وسيظل التاريخ أيضا يشهد الصراع بين الحق والباطل وإن تعددت صوره واختلفت وسائله وتنوعت نتائجه. وسيظل القرآن مرآة العقل والقلب، يستخرج منه أصحاب العقول الحكمة البالغة والعبرة البليغة، حادثة الفيل حادثة اشتهرت في جزيرة العرب، وعرف قصتها سكان مكة، وسمع بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أبعادها، فجاءت السورة تسأل رسول الله سؤالا فيه حكمة بالغة: ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ وتخيل معي حين توجه السؤال من الرحيم الرحمن رب الأرض والسماء الذي اصطفى محمدا ليكون خاتم المرسلين في خير أمة أرسلت ووجدت واختيرت للعالمين. الخطاب لنبينا محمد: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وإذا توجه السؤال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سؤال موجه لكل مسلم يؤمن بالنبي محمد، والسؤال له معناه وله مغزاه. فمعنى السؤال: إن ربك يا محمد الذي اصطفاك وبعثك وأرسلك رحمة للعالمين سيحميك ويحمي دعوتك ويحمي دينك وسيهزم الكفر والباطل والضلال أمام دعوتك دعوة الحق. من هم أصحاب الفيل؟ وما كانت قصتهم؟ وما دافعهم؟ القصة مشهورة ونعرفها، ولكن لا بد لنا أن نعايش أحداثها ولو بالإجمال والاختصار لنستخرج الحكمة العالية الغالية التي يتغياها القرآن ويريد منا أن نفهمها. أبرهة حاكم استولى على حكم اليمن، استولى على حكم اليمن بالقوة، وقد أخذه من حاكم ظالم مستبد من حكام فارس، وفارس دولة كانت ظالمة متجبرة مستبدة. حكم فارس كان حكما ظالما مستبدا متجبرا طاغيا. قص القرآن قصتهم على أنها كانت مأساة بالغة التجبر والظلم. قص القرآن قصة حاكم فارس المستبد الظالم الذي قتل قرابة 20,000 من الموحدين ظلما وعدوانا، كما بينت سورة البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أقول أبرهة جاء ليستولي على الحكم في بلاد اليمن بعد رجل اسمه ذو نواس، وذو نواس كان حاكما من بلاد فارس التي نسميها الآن إيران، كانت دولة قامت على الكفر والإلحاد وعبادة النار وإنكار وجود خالق للسماوات والأرض يوحد ويعبد. ذو نواس استبد ببلاد اليمن، ولما رأى للتوحيد دعوة تظهر في بلاده أبى واستكبر وجحد التوحيد، وأبى إلا أن يقتل كل موحد، أبى أن يقتل إلا أبى إلا أن يقتل كل موحد يقول لا إله إلا الله. فحفر الخنادق وهي تسمى الأخاديد، حفر الخنادق وأشعل فيها النيران، فمن قال لا إله إلا الله ألقاه في النار. يريد من الناس أن يعبدوه من دون الله، فقد نصب نفسه إلها على أهل اليمن واستبعد أن يستنكره الناس ويرجعوا إلى عقيدة الحق والصدق لعبادة الله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا الحاكم المستبد تهدد وأوعد، ففر رجل من أهل الإيمان على عقيدة التوحيد، على ملة عيسى وعلى دين عيسى، على دين النصارى آنذاك، فر إلى بلاد الروم واستغاث بقيصر ملك الروم، وكان يستقر في بلاد الشام، وبلاد الشام أيضا كانت مستعمرة من بلاد الروم. ففر إلى قيصر ليستغيث به، وقد كان على دين النصارى أيضا، فما كان من قيصر الروم إلا أن قال له بلادكم بعيدة، ولكني أعطيك رسالة إلى ملك الحبشة وهو على دين النصارى لينقذكم، ويرسل جيوشا تنقذ أهل اليمن من حكام فارس ومن ظلم ذي نواس المستبد. ذو ثعلبان فر ليستغيث بملك الشام بقيصر الروم، فأعطاه رسالة لملك الحبشة فذهب بها إلى ملك الحبشة، وأرسل ملك الحبشة جنودا وجيشا قويا، عليه قائدان أرياط وأبرهة، ونزلوا أرض اليمن وهدموا جيوش فارس، وفر ذو نواس الملك الحاكم المستبد الطاغية، فمات غريقا في البحر. واستقرت المملكة لأبرهة، ملك جاء من الحبشة يدعي أنه على دين النصارى ويزعم أنه جاء لينصر النصارى في اليمن، يزعم أنه جاء لينصر الحق على الباطل، ويزعم أنه جاء لتستقر الأمور في اليمن كما تزعم أمريكا وأعوانها الآن في زماننا هذا. ما نزلوا بلدا إلا زعموا أنهم جاءوا ليضمنوا الاستقرار والحكم العادل، نفس المنطق ونفس الأسلوب وإن اختلفت الوسائل. أبرهة جاء لليمن لينقذ أهل اليمن من ظلم ملوك فارس الملحدين المستبدين الظالمين، ينقذهم من التقتيل والتشريد الذي حكته لنا سورة البروج. لكن أبرهة حاكم أغرته الدنيا، وأرياض قائد أيضا أغرتهم الدنيا، فتصارعا من الذي يتولى الحكم في اليمن، فاختلفا ومع كل منهم فريقه وجنده، فأشار أحدهما: لا ينبغي ولا داعي أن نتقاتل ونشرك الجنود معنا فيقتل بعضنا بعضا، ولكن تعال لنتبارز معا. يتبارز أرياط مع أبرهة، فمن غلب فهو الملك على اليمن، فغلب أبرهة وتولى الحكم على اليمن، لكنه ذو عقيدة فاسدة أغرته الدنيا، ويريد أن يكون ملكا يستبد بحكمه ويتأله على الناس بحكمه، لا يريد أن يحكمهم بشريعة الإنجيل ولا شريعة التوراة، إنما يحكمهم حكما مستبدا يتأله عليهم، وما يريد إلا الزعامة والرئاسة والقيادة. ويدلك على فساد عقيدته أنه لما رأى العرب يفدون إلى بيت الله الحرام ويمجدون الكعبة ويؤلهون إله السماوات والأرض على ملة إبراهيم ويحجون إلى البيت الحرام، امتلأ قلبه غيظا وحقدا. لماذا يذهب العرب إلى مكة بالذات؟ ولماذا يقدس العرب الكعبة بالذات؟ ولماذا يحب العرب كلهم في جزيرة العرب الكعبة والبيت الحرام؟ أراد أن يخترع دينا وأن يخترع بيتا يحج الناس إليه، فبنى كنيسة في اليمن، وهو ذو غرض فاسد وذو قصد مضل في ضلال مبين، يريد أن يستقطب العرب ليذهبوا إلى اليمن ويقدسوا هذا البيت الذي بناه، سماه القليس على أفخم نوع من البناء، ودعا الناس ليحجوا إليه ويتركوا بيت الله الحرام، يتركوا الكعبة. لكن العرب لهم عقيدتهم ولهم تاريخهم، لكن الله الذي غرس في القلوب محبة الكعبة لا يغالب ولا يهزم. الله غالب على أمره، الله له حكمة بالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله حين اختار الكعبة واختار البيت الحرام اختاره لحكمة بالغة عالية غالية، اصطفاه وأراد لهذا البيت أن يظل مقدسا محترما إلى أن تقوم الساعة. وإذا أراد الله فلا راد لإرادته ولا لقضائه، فعال لما يريد، إنه فعال لما يريد. يمكر أبرهة ويجند الجيوش ويجمع العدد والعدد ليخرج من اليمن ليهزم الكعبة. لماذا؟ لأن العرب أبوا إلا أن يحترموا الكعبة والبيت الحرام وتحرسوا به، وأوقدوا النار في كنيسته لأنه زعم أنه بناها لتكون بديلا عن الكعبة، والعرب لا يرضون ذلك ويأبون كل الإلاء. أضرموا فيها النار مرة وتبرز فيها أحدهم مرة فغاظه ذلك فعقد العزم على أن يهدم الكعبة حجرا حجرا. أخذ جيشه، واشتهر الجيش بأنه أخذ معه الفيلة، وكان يركب أعظم فيل فيهم. وتحرك إلى مكة. تعرضت له بعض القبائل، وقاومه رجل من أهل اليمن اسمه ذو نفر، وجمع له بعض القبائل ليتصدى له ويمنعه من الوصول إلى مكة، لكنه لم يستطع ذلك، لأن أبرهة كان له جيش عظيم العدد والعدد. فقتل أبرهة من قتل، وأسر من أسر، ومضى في طريقه. كلما مر بقبيلة إذا اعترضوه قتل من قتل وأسر من أسر، حتى وصل إلى الطائف فأسر زعيمهم ذا نفر وأخذه دليلا معه في طريقه. فلما وصل في مكان بين الطائف ومكة اسمه المغمد، بعث رجالا من جنوده إلى مكة، وبينما يمرون في طريقهم وجدوا سرحا لقريش، سرحا إبلا وأغناما بالمئات، فاستولى عليها أبرهة وضمها لجيشه عنوة وظلما وعدوانا. ثم أرسل مندوبا عنه ليقابل سيد مكة ويقول له: إنا لم نأتي لنقاتلكم ولا لنقتل أحدا منكم، فإذا أردتم أن تحفظوا دماءكم إنما جئنا لغرض واحد، جئنا لنهدم الكعبة. قال للجندي الذي أرسله: أخبرهم بذلك، أخبر سيدهم بذلك، فإن وافق على أن ندخل مكة ونهدم الكعبة فأتني به، وإن أبى فأنذره أننا سنقاتلهم. فلما دخل مبعوثه إلى مكة سأل عن سيدها، فقالوا: سيدهم عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتقى بعبد المطلب وأخبره الخبر، وقال له: لم نأتي بقتالكم ولا نريد شيئا منكم، إنما جئنا لنهدم الكعبة. قال: إن كان ذاك غرضكم فدونكم ودونها، دونكم ودون الكعبة، دونكم ودون البيت. فأخذه وذهب به إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة عظمه وأجله، وكان عبد المطلب ذا هيئة حسنة جميلة وذا سمت قوي عظيم له مهابة. فلما رآه أجله وعظمه ولم يرضى أن يجلس عبد المطلب في الأرض وهو على عرشه، وأبى أن يجلسه بجواره، فنزل أبرهة فجلس بجوار عبد المطلب وحاوره: جئنا لكذا، لنهدم الكعبة، ماذا أردت أن تقول؟ قال: لا أقول شيئا، إن لي إبلا في السرح الذي استوليت عليه لي 200 من الإبل، فأعطني إياها. قال: يا هذا، لقد عظمتك وأجللتك، أي احترمتك حين رأيتك، ثم تكلمني عن إبلك وجمالك، تترك بيتك وبيت آبائك ودينك ودين آبائك وتكلمني عن الإبل؟ لقد سقطت من نظري وهنت في عيني. فقال قولته الشهيرة عبد المطلب: أما الإبل فهي لي، وأما البيت فإن للبيت ربا يحميه. عبد المطلب رجل حكيم، رأى جيشا عظيما وجندا كثير وقوة لا طاقة لأهل مكة بها. لو اعترض عبد المطلب لهلك أهل مكة جميعا، لكنه سلم الأمر لله وفوض الأمر لرب الأرض والسماء فإن للبيت ربا يحميه. فأعطاه الإبل وحرك جنوده، فلما أن أراد أن يتحرك في مقدمة الجيش وهو يركب فيله، توقف الفيل وتتمرت أقدامه في الأرض ولم يتحرك. كلما دفعه ناحية الكعبة ناحية البيت الحرام توقف وتتمرت أقدامه في الأرض ولا يريد أن يتحرك. أمر عجيب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قص هذا المشهد، عندما فتح مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها عادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. أي إن الله أتاح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أن يدخل مكة وأن يقاتل أو أن يدخل على المشركين عنوة، وأباح له ذلك، ولم يبح بعد ذلك أن يدخل أحد مكة أو الكعبة والبيت الحرام عنوة وبالغلبة والقوة. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها عادت حرمتها اليوم كما عادت بالأمس. حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، يقر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بقدرته منع الفيل أن يتحرك، فدهش الجيش ودهش أبرهة واستغربوا للأمر. كلما دفعوا الفيل ناحية البيت الحرام أبى، فإذا استدار ناحية اليمن جرى وأسرع. أمر عجيب. لكن الجيش لا زال مصرا على دخول مكة، ومرت الساعات وهم يريدون أن يخربوا بيت الله الحرام ويهدموا الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، جماعات من الطير الصغير، مع كل طير حجر من طين تجمد وتحجر، يلقي الطير بالحجر على رأس الرجل فيهلكه، فجعلهم كعصف مأكول، كعصف مأكول، كالنبات الذي جف ونزلت فيه البهائم فأكلت ما أكلت وداست بأقدامها ما داست فذبلت ورقدت على الأرض وأصبحت هجيما لا قيمة له. كذلك أصبح جيش أبرهة وهو بعشرات الآلاف، وهم جند أقوياء، مجرد أن ينزل الحجر عليهم تماينوا على الأرض ومادوا وهلكوا كأنهم نبات قديم جف وذبل وهلك. قدرة الله، والله غالب على أمره. ألم ترى كيف فعل ربك؟ انظر إلى التعبير، فعل ربك، وفعل الله يناسب قوة الله وقدرة الله وإرادة الله. لم يقل ألم تر كيف قتل ربك، أو كيف أهلك ربك، أي كيف دمر ربك، إنما كيف فعل، كيف فعل. وإذا فعل الله فانظر إلى فعله، قوة وقدرة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أهلكهم وبددهم. من أصابه الحجر إما أن مات، وإما أصابه المرض وظل مريضا ومات، وتمزقت أعضاؤهم وتمزقت أيديهم وأرجلهم وتساقطت جلودهم ولحومهم وهلكوا، وأهل مكة ينظرون، بل بعضهم ظل حيا وروى بعض الصحابة أنه رأى رجلين من أصحاب الفيل أصابهما المرض وأصابهما العمى، كانا يتكففان ويسألان الناس بمكة. بل إن الحادثة الفيل حين تكلم عنها القرآن كان هناك من بلغ عمره فوق 50 و60 عاما وشهد الحادثة وسمع القرآن وأقر به وأقر بالحادثة على أنه شاهد عليها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وانظر إلى التعبير بأصحاب الفيل، رمز القوة ورمز الجبروت ورمز الطغيان ورمز التعالي، لكن الله بإعجاز قوي نادر معجز يجعل الفيل نفسه لا تحرك، وبإعجاز أشد يرسل طيرا أبابيل أي جماعات بحجارة من طين متجمد متحجر فيهلك الجيش كله. ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولدت عام الفيل. فعن مخرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسور بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وانظر إلى حكمة الله الجلية، وانظر إلى حكمة الله العلية. وللعلماء نظر في سورة الفيل، يقولون: الله حمى بيته، وأراد الله أن يتولى بقدرته العلية الدفاع عن بيته الحرام، ولم يشرف أحد بالدفاع عن الكعبة ولا عن بيت الله الحرام. فقريش كانوا عباد أصنام وعباد أحجار، لا يستحقون أن يشرفوا بالدفاع عن مكة وعن الكعبة. وأبرهة ملك مستبد طاغية متجبر ذو قصد سيء ونية فاسدة جاء ليهزم الحق ويهزم الكعبة، فكان لابد أن يهزم. حكمة الله لا تتاح الفرصة لأبرهة الملك المستبد الطاغية الذي عبد الدنيا وأراد أن يهدم الدين، لم يعط فرصة، هزمه ربه، هزمه ربه وسلط عليه جندا بسيطا ضعيفا طيرا أبابيل، طير صغير يرمي بحجر أصغر. يقول علماء التاريخ كان الحجر في حجم الحمصة، في حجم الحمصة، يسقط على الرجل فينهار ويهلك وتتساقط أعضاؤه. قدرة عالية غالية بليغة من الله. أراد الله أن يحمي بيته، وأراد الله أن يتولى بقدرته وعنايته وتدبيره وتقديره الدفاع عن بيت الله الحرام، لأنه البيت الذي اصطفاه ربنا ليكون منبع الشعاع الحضاري الذي يخرج منه شعاع التوحيد على يد سيد الأولين والآخرين محمد. الله في علمه قدر أنه سيولد محمد، ويتولى محمد بناء حضارة تقوم على عقيدة التوحيد، ونشر شريعة تقوم على نشر العدل ونصرة الحق. الله أراد أن يبعث محمد فيتبنى دعوة التوحيد التي ضعفت في الأمم السابقة، ودليل ضعفها فعل أبرهة. لقد كان على دين النصارى لكن فعله بهذا يتحدى التوحيد ويهدم بيت الله، وما جرؤ أحد على ذلك قبله. إذن الأرض خلت من عقيدة صادقة، والأرض خلت من شريعة عادلة، والله اصطفى بيته الحرام ليكون منبع الشعاع النوراني الذي يخرج بعقيدة التوحيد على يد آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والخطاب في السورة يدلك على ذلك: ألم ترى كيف فعل ربك الذي يتولى عنايتك ويتولى بعثتك ويتولى الاهتمام بك ويحبك يا محمد، يحبك ربك، سيدافع عنك كما دافع عن بعثه، وسيقف معك كما وقف مع الحق، وسينصرك كما نصر الحق، وسيهزم الباطل وإن كان قويا كما هزم أصحاب الفيل. ربك يا محمد الذي بعثك واصطفاك هو الذي حمى البيت، فإذا حمى البيت حماه ليظل التوحيد دين البشرية، وبعثك يا محمد لتظل دعوتك وشريعتك هي الحاكمة العادلة الناجية بالحق إلى أن تقوم الساعة. فأبشر يا محمد واطمئن يا محمد، بل أخبر قريشا وسكان مكة أن الله حمى البيت أولا وبعثك ثانيا واصطفاك ثانيا يا محمد، لكي تعيش قريش في مكة آمنة مستقرة مطمئنة، فيها النماء وفيها الغذاء وفيها الاقتصاد المستقر وفيها الأمن المستقر وفيها السياسة الآمنة المستقرة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي تولى حمايته، رب هذا البيت الذي بعث محمدا، الذي أيضا أطعمهم من جوع، يسر لهم سبل التجارة في الشمال وفي الجنوب، وآمنهم من خوف بدولة عادلة بناها محمد، آمنهم من خوف بإعجاز قذفه في قلوب العرب جميعا. العرب جميعا يقدسون البيت، والعرب جميعا يحترمون سكان البيت، سكان مكة، العرب جميعا يحبون هذا البيت ويحترمون سكان مكة. فلذلك ضمن أهل مكة الأمن والأمان، لا يعتدي عليهم أحد، لأنهم جوار بيت الله الذي تبناه ربنا. الله يمن على قريش أنه آمنهم من خوف بالإعجاز الذي قذفه في قلوب العرب، يحبون البيت وأهل البيت وسكان البيت وجوار البيت. أطعمهم من جوع بالتجارة التي أتاحها لهم، يذهبون إلى الشام في أمن في صيفهم وهم محترمون لأنهم أهل جوار بيت الله، ويذهبون إلى اليمن في تجارتهم في الشتاء وهم محترمون آمنون لأنهم جوار أهل الجوار بيت الله الحرام. وهذا كله من صنع الله ومن تقدير الله ومن رحمة الله. فلتلحظ ذلك قريش، فلتؤمن بربها، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عباد الله، إن كانت لنا غاية ولنا ثمرة من تدبر كتاب الله فلنثق في ربنا. الله سبحانه وتعالى ينصر الحق مهما تمادى الباطل، ومهما عربد الباطل، ومهما تبجح الباطل، ومهما ملك الباطل من أسلحة وأسلحة دمار، مهما على صوته ومهما ملك من أسلحة الدمار، فللبيت رب يحميه، وللدين رب يحميه، وللعقيدة رب يحميها. لكن لا بد أن نتذكر ولا يغيب عن أذهاننا أبدا أن البشرية لا بد لها من جناحين اثنين أسس لهما محمد وقدر لهما رب محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل علاه قدر أن جموع البشر لا يستقر حالها ولا يستقيم سلوكها ولا يطمئن قلب أحد أبدا، لا تطمئن القلوب ولا النفوس، ولا تستقر المجتمعات، ولا تأمن الأمم على مستقبلها ولا على حاضرها إلا جناحين اثنين: عقيدة راسخة على التوحيد لله كما جاء به محمد، وشريعة عادلة جاء بها محمد، عقيدة دافعة تقوي العزيمة وتقوي الإرادة وتجعل صاحبها يسعى في حياته من أجل نصرة الحق ومن أجل أن يتغي الحق وحده، وشريعة عادلة تحكم بين خلق الله يستوي فيها القوي والضعيف، ويستوي فيها الغني والفقير، ويستوي فيها البعيد والقريب، بل يضمن غير المسلم حقه كما يضمن المسلم حقه. هذه شريعة محمد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، واطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيموا واستووا واعتدلوا، استقيموا استووا صفوفكم، تراصوا، اخشعوا في صلاتكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.